ويتكلمون بألسنتنا أي بالعربية. فقال حذيفة يا رسول الله أترى إن أدركني ذلك الزمان، أي ماذا يفعل حذيفة إن أدركه ذلك الزمان؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة يا رسول الله وإن لم يكن لهم إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم فالزم داعك حتى ولو طعب على جسر نخلة أو شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، هروبا من الفتن والشبهات التي تخرج العباد من صحيح معتقد إلى فساد العقيدة والعياذ بالله. يقول القائل بأنه لا عذاب في القبر ولا نعيم، واختلف أهل العلم في هذا، والراجح بالدليل بأن هناك عذاب في القبر ونعيم. وذاب في القرآن والسنة، فهو ما أراد أن يقول ما قال إلا لاتباع لهواه وإنكار لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو إنما أراد أن يطعن في القرآن ويؤوله بهواه، ثم بعد ذلك يطعن في المنقول بل الناقل، فإذا طعن في الناقل أي الصحابة طعن في المنقول أي الأحاديث، فانهارت السنة ثم يأتي بعد السنة القرآن. فهو ما أراد أن ينكر عذاب القبر ونعيمه والشفاعات، بل أراد أن يفسد على العباد معتقدهم في لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاحفرت فيما أردت، وكان لزاما علي أن أرد، لأن الأمر يتعلق بالعقيدة والعقيدة الأولى الرقاب، فما خلقنا المولى عز وجل إلا لعبادته، فلا بد أن نعبده على يقين وعلم وبصحيح عقيدة وباتباع فاستعنت بالله على أن يكون اللقاء اليوم في ضرب الشبهات عن عذاب القبر والشفاعات، وأبدأ بعذاب القبر. المولى عز وجل يقول في محكم آيات الذكر الحكيم وممن حولهم من الأعراب منافقون

فينزلون منه على مد البصر حتى يأتيه ملك الموت فينادي عليه قائلا: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى صحف من الله ولعنة. فحين تفتح الروح وتتشعب في الجسد فينتزعها ملك الموت اندفاعا كما ينتزع السفون من الصمامة. أرأيتم قطعة الصوف إذا أدخلت بين الربطتين من الأخشاب بهما خطاطيف كمثل الذي تعلق عليها الذبائح، ثم بعد ذلك أراد المرء أن يخرجها من بين هذه الخطاطيف، أي حال ستخرج عليه قطعة الصوف، حين ذاك ستخرج ممزقة، فكذلك روح الكافر والعياذ بالله تخرج ممزقة كما تخرج قطعة الصوف ممزقة. فينتزعها ملك الموت انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف الرطب، ثم بعد ذلك لا يدعها في يد ملك الموت طرفة عين، فيأخذوها ويصعد بها إلى السماء، فلا يمرون على ملك إلا ويقولون: لمن هذه الريح النفنة؟ فيقولون: لفلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يؤمن بها في الدنيا. ثم يصلون إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له. وحين ذاك تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم القياط. فينادي عليه المولى عز وجل: أن كذب عبدي، فاجعلوا روحه في سجين وأعيدوها إلى الأرض السفلى، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى البدن، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فهو عاش على ضلال وإضلال وفسق وفجور وظلم وظلم للعباد، ما كان لله في قلبه موضع ولو كان مثقال حبة من خردل، ولكن عاش للملذات والشهوات والمتع والمزوات وتعلق القلب بالدنيا ونسي الرحمن في عليانه سبحانه وتعالى. ها هذا أدري. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها هذا أدري. فيقولان له: وما الرسول دينك فيه؟ فيقول: لا لا لا أدري. فبعد ذلك يفتح له عين من عيون جهنم يأتيه من حرها وسمومها، ثم بعد ذلك يأتيه رجل أسود الوجه نتن الريح رص الثياب، فيقول له: من أنت؟ فوجهك لا يأتي بخير. فيقول له: أبشر بأسود يوم منذ ولدتك أمه، أنا عملك السيء. فحين ذاك يقول: فيمر عليه أو تمر عليه حياة البرزخ كأيسر ركعتين ركعهما لله في جوف الليل في حياته. تمر حياة البرزخ إثباتا بما لا يدع شك بأن هناك عذاب في القبر ونعيم ومعرج على الشفاعات. المولى عز وجل يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله ظلما. نصوص في القرآن: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا وإلا في اللغة أداة استثناء، والمستثنى هم من أراد المولى عز وجل لهم أن يشفعوا يوم القيامة، بل في الدنيا. الدليل شفاعته صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، قال: والشفاعات أنواع، منها شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم العظمى يوم القيامة، وشفاعته لقوم لكي يدخلون الجنة، وشفاعته لقوم كي لا يدخلون النار، وشفاعته لأمته خاصة، وشفاعته لمن صلى عليه خاصة صلوات ربي وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الشفاعات. أبدأ بالشفاعة العظمى، وما جعلها المولى عز وجل إلا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جيء يوما بلحم إلى ثم بعد ذلك يسمعهم الداعي ويوقظهم البصر، وتدنو الشمس من رؤوس العباد حتى لا يكون بينهم وبينها إلا مقدار ميل أو ميل، قيل ميل بالمسافة وقيل مقدار ميل المكحلة. فيتصفب الناس في عرقهم وهم ينتظرون أن يحاسبوا، فمن هول شدة انتظار الحساب يتمنوا أن يحاسبوا حتى إذا أدخلوا النار. إلى أي مدى هذا الموقف يا عباد الله؟ فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما نحن فيه من هم وغم وكرب؟ فليشفع فينا أحد. فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى أبيكم آدم فهو أول البشر. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر وخلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، ألا